إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد، فقد توقف بنا الكلام إلى كتاب باب زكاة الأثمان من كلام الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وقد توقف بنا الكلام عند قول المؤلف باب زكاة الأثمان. من يقرأ مشايخ؟ السالم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الأثمان، وهي نوعان ذهب وفضة. ولا زكاة للفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب بها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقال فيجب فيه نصف مثقال. بارك الله فيك شيخ سالم. طيب، قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذا يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والأثمان المراد بها الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. بالنسبة لبقية المعادن إذا بلغت قيمتها قيمة الذهب والفضة فإنه يجب فيها الزكاة كما مر معنا في الدرس الماضي. ولكن بالنسبة لباب زكاة الأثمان، أولا نسأل سؤال ونقول: ما المراد بالأثمان؟ المراد بالأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. وسميت بالأثمان لأنها تقوم بها السلع فتجعل ثمنا للسلع. فالذهب والفضة وما يلحق بها اليوم من الأوراق النقدية سواء كانت ريالات أو جنيهات أو دولارات أو نحو ذلك كلها يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. وقال المصنف رحمه الله: ولا شيء في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله على نصاب الفضة. وقد تكلم المؤلف رحمه الله على المعايير التي كانت لديه في زمانه. وأما في زماننا فإن نصاب الفضة يبلغ 95.500 جرام من الفضة. 95.500 جرام من الفضة، بمعنى 595 جرام. 595 جرام من الفضة. نعم، هذا الفضة 595 جرام. 595 جرام. لذلك قال: ولا شيء في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. وقلنا أن المقدار التقريبي في زماننا 595 جرام من الفضة. ثم قال رحمه الله: فيجب فيها 5 دراهم. الواجب في الفضة ربع العشر، وهو ما يساوي 2.5%. الواجب ربع العشر وهو ما يساوي 2.5%. لذلك 200 درهم كم عشرها؟ 20 درهما. وكم ربع العشرون؟ 5 دراهم. لذلك الذي يجب في الفضة إخراجه هو ربع العشر، وهو ما يساوي تقريبا بالنسبة المئوية 2.5%. ثم قال رحمه الله: ولا شيء في الذهب، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقال فيجب فيه نصف مثقال. نعم، بارك الله فيك. ثم ينبه المؤلف رحمه الله إلى نصاب الذهب، وقال رحمه الله: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. ونصاب الذهب بالمعايير المعاصرة يبلغ 85 جراما. بارك الله فيك. 85 جراما من الذهب. فمن بلغ لديه 85 جراما من الذهب فتجب عليه الزكاة، ومن لم يبلغ له النصاب 85 جراما من الذهب فلا تجب عليه الزكاة. وكذلك يجب عليه أن يخرج ربع العشر وهو ما يساوي 2.5 من المئة. نعم، هذا ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة. وأما ما يتعلق بزكاة الأوراق، نعم نعم نعم ربع العشر، نعم كلاهما يخرجان منهما نفس المقدار 2.5 من 100، 2.5 من 100 الذهب، 2.5 من 100 وكذلك الفضة 2.5 من 100. نعم هذا النصاب، هذا النصاب، النصاب يختلف، نصاب الذهب 85 جراما ونصاب الفضة 595 جرام. طيب نعم، وهم الإخراج واحد. ونسأل سؤال ونقول ما هو نصاب الأوراق النقدية؟ ما هو نصاب الأوراق النقدية؟ هاي شيء على حسب ثمن 85 جرام من الذهب مثلا كم تساوي؟ مثلا تساوي 800 و8000 جرام، إذا كان عام 8000 يجب عليه. صحيح، بارك الله فيك. هاي شيء نعم كذلك، لكن كم المبلغ؟ لو أن إنسان كان لديه 50 ريالا هل تجب عليه الزكاة ولا تجب عليه الزكاة؟ إذا كم النصاب هاي شيخ؟ في حال المئة 2.5. جميل. طب أنا بسألكم سؤال يا مشايخ، لابد أن تعلموا أن هاي شيخ نعم بارك الله فيك، هو نصاب الذهب، نصاب الأوراق والنقدية الأقل من نصاب الذهب والفضة. أيهما أقل قيمة، الذهب أو الفضة؟ الفضة. إذن نسأل سؤال ونقول لأهل الفضة كم يساوي لديكم 595 جرام من الفضة؟ فلو قالوا لنا يساوي 1500 ريال تقريبا، فنقول أن نصاب الأوراق النقدية 1500 ريال. فإذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية فانظر إلى قيمة الفضة عند بلوغها 95.500 جراما، فالمبلغ الذي يبلغه هو النصاب في الأوراق النقدية، هو نصاب الأوراق النقدية. يختلف باختلاف سعر الفضة، فالفضة متغيرة السعر، فكل يوم قد يتغير سعرها. فيسأل أهل الفضة ويقال لهم كم يساوي لديكم 595 جرام من الفضة، فلو قالوا لنا مثلا يساوي 2000 ريال فيكون النصاب 2000 ريال، وهكذا. فهو نصاب الأوراق النقدية ما قيمته، بارك الله فيك جزاك الله خير، ما قيمته 595 جراما من الفضة. يعني لا بد أن ينتظر حولا كاملا، لا بد أن ينتظر حولا كاملا. لا موجود، جزاك الله خير. نعم الذهب كذلك يعتبر حولا كاملا، لا يقاس على الذهب، لا يقاس على الذهب، إنما يقاس على الفضة، لأننا ننظر أيهما أقل سعرا، فقالوا الفضة أقل سعرا فيقاس على الفضة. نعم بارك الله. من ينادي؟ يجوز تعجيل إخراج الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من العباس رضي الله عنه وأرضاه أن يعجل إخراج الزكاة، فيجوز تعجيل إخراج الزكاة. نعم بارك الله فيك. قال فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. بمعنى لو أن الرجل استخرج ذهبا من الأرض وكان هذا الذهب مشوبا بمعادن أخرى، مثل أن يكون الذهب مشوبا بالنحاس، أو أن يكون الذهب مشوبا بالرصاص، أو أن يكون الذهب مشوبا بالفضة، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ ننظر ونقول هل قيمته صافيا تبلغ 85 جرام؟ فإذا كانت قيمته وهو صافي تبلغ 85 جراما فإنه تجب فيه الزكاة، وإذا لم تبلغ قيمته 85 جراما فإنه لا تجب فيه الزكاة. فلو أن رجلا كان لديه ذهبا مغشوشا، بمعنى مخلوطا بغيره من المعادن كالرصاص والنحاس والحديد والفضة ونحو ذلك، فهل تجب فيه الزكاة؟ نقول ننظر إذا كان الصافي منه يبلغ نصابا وهو 85 جراما ففيه الزكاة، وإذا لم يكن الصافي يبلغ منه 85 جراما فلا تجب فيه الزكاة. فإن شك في ذلك خير بين الإفراد وبين سفكهما ليعلم ذلك. بمعنى لو أنه شك هل قيمة الذهب الذي لديه، الذهب المغشوش الذي لديه، هل قيمته بلغت نصابا أو لا، فإنه إما أن يخرج الزكاة وإما أن يسفكه. ما معنى يسفكه؟ نعم، بمعنى أن يصفي الذهب عن بقية المعادن ويخرج ما علق بالذهب من بقية المعادن فيسفكه ويصفيه من المعادن الأخرى حتى يصبح ذهبا خالصا. ثم بعد أن يصبح ذهبا خالصا ينظر هل قيمة هذا الذهب بلغت 85 جراما أو لا، فإذا بلغت 85 جراما فإنه تجب فيه الزكاة، وإذا لم تبلغ قيمته 85 جراما فإنه لا تجب فيه الزكاة. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، يباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. هذه مسألة تسمى بزكاة الحلي، وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. فلو أن امرأة كانت لديها أساور من ذهب وقلائد من ذهب، هل يجب على هذه المرأة أن تخرج الزكاة؟ لا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا كثيرا. وقول جمهور أهل العلم أن زكاة أن حلي المرأة لا تجب فيها الزكاة. حلي المرأة، نعم، الملبوس للمرأة، حلي المرأة أي الذي تعده للباس والزينة. الراجح عند أهل العلم وهو قول جمهورهم أن حلي المرأة لا زكاة فيها، حلي المرأة لا زكاة فيها، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. ومما يرجح هذا القول أن فيه تيسيرا على المرأة، لأننا لو أوجبنا الزكاة على المرأة فإنها سوف تخرج كل سنة مبلغا من المال، وهذا يؤدي إلى أنها تتخلى عن الحلي. ولكن التيسير في الشريعة الإسلامية يقتضي عدم إيجاب الزكاة على حلي المرأة. نعم، نعم، واضح الفكرة. بالنسبة للحيل للحيل الأصل فيها أنها تسد وتمنع، والقاعدة تقول واسدد على المحتال باب حيلته. وأنتم تعلمون قصة أصحاب السبت لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا على ذلك الحكم، فكل من تتبع الرخص وتتبع الحيل فإنه يغلق عليه باب الحيلة. فلو أن إنسانا سبك الذهب حليا حتى يفر من الزكاة فإنه تجب عليه الزكاة، لأن القاعدة تقول واسدد على المحتال باب حيلته. ونعود إلى مسألتنا وهي زكاة المرأة في حليها، ونقول أن جمهور أهل العلم وهو قول الأكثر لم يشترطوا أو لم يوجبوا الزكاة على حلي المرأة. فلذلك لو أن امرأة كان لديها أساور من ذهب وقلائد من ذهب، هل تجب عليها الزكاة في هذه الأساور؟ الجواب لا يجب عليها الزكاة في هذه الأساور التي تعدها للحلي. وهو نعم، وهذا هو قول المذهب، وهو قول المذهب، قول المذهب. العارية هي التي تستخدم في إعارة الناس، والآن حيتكلم عنها. قرأت يا سالم ولا ما قرأت؟ ويباح الناس كل ما دقيق، بس خلنا نرجع لعبارة المؤلف. قال ولا زكاة في الحلي المعد للاستعمال والعارية. العارية هو الزكاة وهو الذهب والفضة المستخدم لإعارة الناس. فلو أن رجلا كان لديه حلي من الذهب يعيرها لأهله ويعيرها لبناته ويعيرها لأخواته، هل هذه الحلي والقلائد فيها الزكاة أو ليس فيها الزكاة؟ الجواب لا زكاة فيها. فلو أن رجلا كان لديه قلائد من ذهب وأساور من ذهب وحلي من ذهب، ماذا يعمل بها؟ يعيرها للنساء لكي يتحلوا بها، فهل هذه الحلي فيها الزكاة أو لا زكاة فيها؟ الجواب لا زكاة فيها. لا، سيأتينا الكلام إن شاء الله أنها لو كانت معدة للإجارة فيها الزكاة، وسيأتينا الكلام إن شاء الله في عبارة المؤلف. حتى ولو بلغت نصابا، لو بلغت 100 جرام من الذهب فيه الزكاة، لكنها لو كانت معدة للحلي والاستعمال فهذه لا زكاة فيها على المرأة. ويباح للرجال من الفضة الخاتم لا أعد عبارة المؤلف. ويباح للنساء، ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن للبسه من الذهب والفضة. بارك الله فيك. هنا ينبه المؤلف ما يجوز لبسه من الذهب والفضة. أما بالنسبة للمرأة فإنه يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة، ولكن بشرط أن يكون ذلك بالعادة والعرف. فلو أن امرأة تحلت بالذهب والفضة بما يخالف العادة وبما يكون فيه إسراف، فهل هذا الفعل جائز أو محرم؟ هذا فعل محرم. ولكنها لو تحلت بالذهب والفضة بدائرة العرف والعادة، فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب نعم، يجوز لها ذلك. فعلى سبيل المثال لو أن امرأة اتخذت قلادة من الذهب، فهل جرت عادة النساء أن يتخذوا قلائد من ذهب؟ الجواب نعم، فيجوز لها ذلك. ولكن لو أن امرأة اتخذت نعلا من ذهب، هل جرت عادة النساء أن يتخذوا نعلا من ذهب؟ نقول لا، إذن هذا خارج عن العادة وفيه إسراف، فهذا محرم. فالسؤال هل يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة؟ نقول ما كان بالغا مبلغ الإسراف فهذا لا يجوز، وما كان ضمن العادة والعرف فهذا جائز. فلو أن امرأة تحلت بقلادة من ذهب، فهل هذا الفعل جائز؟ الجواب نعم. ولكن لو أن امرأة تحلت بنعل من ذهب، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، ليس جائزا. لماذا؟ لأن فيه إسرافا وخروجا عن المعتاد. لذلك قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. فقوله ما جرت العادة بلبسه خرج الإسراف ونحوه من التبذير. من يسأل؟ عائشة. عندنا من يستعمل الأسنان علاجا إذا كان للعلاج فلا بأس بذلك، لأن العلاج ضرورة، والقاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات. لا تخرج الزكاة فيه، لا تخرج الزكاة فيه. ها؟ من؟ الحصة. انتهت الحصة؟ عجيب. انتهت الحصة يا شيخ؟ لا. اطلع الميكروفون يا شيخ. اذا نقف الى عند هذه المسألة، وهي مسألة ما جرت، وهي مسألة ما يجوز للمرأة لبسه من الحلي. فنقول ان ما ان الذي يجوز للمرأة لبسه من الحلي هو ما كان ضمن العادة والعرف، وأما ما كان فيه إسراف وخروج عن العادة والعرف فهذا لا يجوز. ومثلنا بمثالين، لو أن امرأة اتخذت قلادة من الذهب فهذا جائز في حقها ولا زكاة فيه، ولكن لو أن امرأة اتخذت نعلا من الذهب نقول هذا خروجا عن العادة فيكون إسرافا ويكون محرما وتجب فيه الزكاة. نقف إلى هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.